بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. يعني إيه النجاح؟ عمالين نتكلم بقالنا فترة طويلة جدا. في وقت من الأوقات كنا في منطقة في لويزيانا اسمها لافايت في الولايات المتحدة الأمريكية، وسألت أنا السؤال ده، لقينا يعني أرقام كبيرة جدا وتعريف كبيرة جدا من النجاح. حد يقول لك النجاح هو إن أنا أعمل فلوسي، واحد يقول لك النجاح هو عيلتي، واحد يقول لك النجاح هو السعادة، النجاح هو الاتزان، النجاح هو الصحة. يا ترى النجاح بالنسبة لك ايه؟ بعد كل اللي اتكلمناه لغاية دلوقتي، انا بالنسبة لي النجاح انك تكون متزن روحانيا وصحيا وشخصيا وعائليا وفي نفس الوقت اجتماعيا وبعدين مهنيا وتستحق ماديا. لو انت مش متزن في الاركان السبعة دول هتلاقي حاجة ناقصة عندك. عشان كده لما جيت حطيت الجزء بتاع القيم كان مهم جدا تعرف انك طريقك الى النجاح. لو ما انتش عارف المعلومات دي هتبص تلاقي ان انت ماشي والواحد بيتخبط، لان لو القيم مش مترتبه مظبوط. عارفين في العلاقات الزوجيه، احنا المره فاتت اتكلمنا على الركن ده، اتنين بيتجوزوا لو قعدوا مع بعض ويعرفوا قيمهم، طبعا بيكونوا مع حد يكون مختص او هما بيعملوها لوحدهم. لما تسال شخص ايه المهم بالنسبه لك في الجواز، في الزواج ايه المهم بالنسبه لك، يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، ترتيبهم. بفرض مثلا ان رجل الحاجه المهمه بالنسبه له في الزواج هي الراحة النفسية، وبعدها على طول الاتزان، وبعدها على طول السعادة. المرأة ممكن يكون نفسهم بس مش نفس الترتيب، مش هيكون نفس الشيء. عشان كده مهم جدا ان القيم تكون فيها تقارب وتكون واضحة بالنسبة للناس، لان اختلافات القيم اختلافات في كل المفهوم الذاتي، اختلافات في كل حاجة، في الاحاسيس، اختلافات في الادراك. فممكن الشخص لو حس باختلافات دي بيبدأ يحس بعدم الامان. الأركان السبعة اللي احنا كلمنا فيهم، من الركن الروحاني إلى الركن الصحي إلى الركن الشخصي إلى الركن العائلي، وده اللي احنا وقفنا فيه المرة فاتت هناك. وبعد كل حلقة بكلم فيها أو بعد كل محطة من محطات النجاح بطلب منك انك تعمل حاجات معينة. يا ترى بدأت تقرب أكتر من العيلة عندك؟ بدأت فعلا تحسن نفسك ما تستناش حد ان هو اللي يجي لك؟ بدأت فعلا تكون متسامح أكتر؟ بدأت فعلا تكون ملتزم أكتر لعيلتك؟ بتحط تجيهم وقت أكتر؟ عارف تديهم احتياجاتهم وبعدين اشوف احتياجاتك. زي ما اتكلمنا قبل كده، عشان تكون انت فعلا متزوج وتكون ناجح في زواجك او تكون انسان فعلا نافع في حياتك، يبقى لازم تاخد المسؤوليه متكامله. وانا باذن الله بعد ما نخلص السبع اركان دول هنتكلم في 10 اسئله، دول اللي يخلوك تقدر تعرف انت فين في الاركان دي. وبعد كده هاخدك في حاجات جوه المفهوم الذاتي، والحاجات اللي أنا عايز أكلمك فيها القرار والاختيار والاختيار والمسؤولية، إن كل حاجة بتعملها في حياتك ده قرار، ولما بتقرر بتختار، ولما بتختار معظم الناس ما ياخدش المسؤولية بس يلوم، فبيقع في حاجة بسميها القتلة الخمسة: اللوم، النقد، المقارنة، الشكوى والمماطلة. لما توصل لدول هتلاقي نفسك ما بتاخدش مسؤولية حياتك. طالما مش واخد المسؤولية حد لازم يلقفها، حد لازم ياخدها منك، فلازم تاخد مسؤولية حياتك كاملة. فلما نرجع بالنسبة للجزء العائلي، هل يا رب أنت واخد مسؤوليتك بالنسبة لحياتك العائلية؟ واخد مسؤوليتك بالنسبة لحياتك الروحانية؟ واخد مسؤوليتك فعلا بالنسبة لحياتك الصحية؟ عارف ان صحتك دي مسؤوليتك انت، مش مسؤولية حد، مش حد هو اللي هيوكلك، مش حد هو اللي هيحركك، انت لازم تتحرك. انت لازم تاخد بالك ان التدخين يعني خطر جدا في الدنيا وفي الاخرة. لازم تعرف دي عادة من اسوأ العادات اللي اخترعها الانسان لنفسه، هي عادة التدخين، وبتشوفها موجودة في كل حتة. فانت ابدأ بنفسك وبعدين علم الاخرين. أنا كنت سعيد جدا في جامعة من ضمن الجامعات في البلاد العربية، واحد بلد من البلاد العربية، الطلبة قولي يا دكتور مو كتير كلمنا عن التدخين. كنت سعيد جدا، كان في حوالي 1000 طالب وطالبة. في اليوم ده قعدت معهم حوالي 3 ساعات، 80% منهم بطلوا فعلا التدخين، وقولي قالوا لي احنا هنعلم ال 20% اللي ناقصين. يعني عدد بالنسبة لنسبة رائعة. بفكر ان انا بيفكروا ازاي يكونوا ناجحين في حياتهم، فعشان تكون ناجح في حياتك نظف السلبيات دي اللي مالهاش لازمة، لأنه مش هتخدمك في حاجة، بالعكس هتبوظ لك صحتك، بتبعدك عن الله سبحانه وتعالى، بتخليك تأثر على صحة الناس اللي حواليك. فلو عاوز تنجح فعلا خليك ملتزم للناس اللي عندك، خليك ملتزم للناس اللي حواليك. عارفين في وقت من الأوقات كان في زي مسابقة كانت موجودة في مونتريال في كندا، لأن الحكومة الكندية بتعمل حوالي 7 أيام أو 10 أيام بيسموها أسبوع بيساعد الناس لعدم التدخين. فهم نفسهم كانوا بيشوفوا المختصين في الحاجات دي كلها. انا كنت لسه جاي من بره فما اعرفش، فقولي في عايزينك تساعد لنا حد معين. لما قال لي عاوزينك تساعد قلت اشوف بايه. جابوا لي واحد راجل عنده حاجه و70 سنه. الراجل ده اسمه جورج لوكاس، هو كندي الجزء الإنجليزي مش الفرنساوي. لما جابوا لي جورج لوكاس من أول 5 دقايق قعد معايا قال لي شوف أنا جربت التنويم بالإيحاء، جربت الباتش، جربت الحبوب، جربت الحقن، جربت الحقن الصينية، جربت كل حاجة، ما فيش حاجة نفعت. فقابلني طيب كده، فلما يقول لي كل ده أي حد عايز ما يكون بيهبط عزيمتك. فأنا قلت له قول لي أنت عندك كم سنة؟ فقلت أعتقد إن كان عنده 78 سنة. قلت له بتشتغل؟ قال لي لا. قلت له بتعمل إيه في حياتك؟ قال لي ولا حاجة، بدخن. فكان هو ده التحدي، أنا ما بعملش حاجة طول النهار بدخن وعايزينه خليه يبطل التدخين. قلت له طيب قول لي بتعمل إيه من أول ما تقوم من النوم لغاية ما تنام؟ قال لي ولا حاجة، يعني حياتي كلها حوالين التدخين والكمبيوتر والإنترنت والشات، يقعد يعاكس البنات، راجل عيل انت عارف. المهم لما جينا بقينا نتكلم قلت له اسمع دخن دخن خد راحتك، بس قول لي انا عارف انت حكيت لي وقلت لي ان عندك بيت صغير فيه جنينه. قال لي فيه. قلت له ممكن تتمشى في الجنينه بتاعتك كل يوم ولو 2-3 دقايق عشان بس تشم هوا نظيف، لان الرئه بتاعتك ما عندكش فكره عنها. قال لي انا عارف وكشفت قبل كده. طيب دخل هوا نظيف ممكن تعمل كده وده بيتك، اكنك بتمشي من سريرك للتواليت ممكن تمشي نفس المسافه والعكس في جنينه. قال لي ممكن. قلت له خلاص توعدني؟ قال لي اوعدك. فبدا يعملها عشان بسيطه بالنسبه له، بدا يزود يزود يزود يزود. انا سبت له التركيز على ايه؟ لان هو مركز على التدخين وكلهم مركزين على التدخين، بيحاولوا يخلوه يمنع نفسه من حاجه مش قادر يمنع نفسه، بقى له سنين بيدخل 4000 سجاير في اليوم من لما كان عنده 14 سنه مش قادر يبطل. فانا قلت له خلاص دخن، فحس ان مفيش مقاومه هنا، بس بدات اديله نشاطات ما كانتش عنده قبل كده. قلت له ابدا امشي كل يوم ولو 5 دقايق، اتنفس في المكان ده ولو 5 دقايق. وبعدين سالته كنت عاوز احصره، قلت له مراتك لسه عايشه؟ قال لي عايشه. قلت له انت عارف وانت بتدخن قدامها ممكن تموتها؟ فاتخض لان هي الوحيده اللي فرلاله في الدنيا. قال لي طب يعني عايزني اعمل ايه؟ قلت له دخل في مكان واحد بس في البيت. قال لي طيب فوت الكمبيوتر. عظيم. دخن بس هناك، بقيت البيت ما دخنت هناك. بتدخن في سيارتك؟ قال لي اه. قلت له ممكن ما تدخنش في سيارتك وعايزك تعمل حاجه بنسميها تنظيف الواقع. يعني تنظيف المحيط الواقع ازاي؟ انك عارف لو نظفت حاجه في بيتك مش عايز توسخها في وقتها، لو نظفت سيارتك مش عايز توسخها في وقتها، فبتخليه ينظف ذهنه. فقلت له روح نظف سيارتك من جوه ومن بره، خد كده ورد واشتريه وارجع البيت وخد الشريط ده اسمعه او سيدي اسمعه وانت في سيارتك. حاجات في التنميه البشريه بدا يسمع. قلت له بس بشرط افتح الشبيك ما دخلش في سيارتك، لما تروح البيت دخل في المكان ده بس. قال لي انا ممكن اعمل كده، دي بسيطه. استمرينا على كده، بدأت تديله نشاطات بسيطة زودت له تقديره الذاتي، خليته يحس فيه معنى لحياته غير التدخين. جالي بعدها بحوالي 2 شهر وقال لي يا دكتور تعرف أنا نزلت من 4 علب ل3 علب بس بدخل. قلت له مش مهم، ده ممتاز، ده تقدم، ده روعة، يعني استمر أنت استمر على كده. بس أنا ما يمينيش تدخن ولا ما تدخنش، بس أنت بدأت تمشي أكتر. قال لي فعلا بدأت أمشي كل يوم 10 دقايق وهكمل أكتر وأكتر وأكتر. انا كان عندي لفه كبيره اخذت مني حوالي 4 أشهر بره كندا، ولما رجعت تاني كلمني جورج لوكاس وقال لي على فكره يا دكتور انا بطلت التدخين. قلت له انت ما بطلتش تدخين، ما فيش بيبي نزل مدخن، ما فيش بيبي اول ما نزل قال لهم شوفوا يا جماعه انتوا تعبتونا في الحمل شوفوا لنا سجاره في حته، ما فيش. احنا علمناه التدخين، علمناه يدخن. فطالما اتعلمت ممكن تتعلم ما تعملهاش. فدلوقتي 14 سنه ما انتش مدخن، انت دلوقتي رحت للدنيا تقول لها صباح الفل يا دنيا، الوقت حان ان انا اعيش بطريقه صحيه. ده انا بتكلم عليه بالنسبه للجزء، بالنسبه للجزء ده الجزء العائلي بتخاف على نفسك، بتخاف على عائلتك، ملتزم بالنسبه لهم، بتحبهم بيحبوك. وبعد كده بتوصل المرحله اللي بعدها الجزء الاجتماعي. عارف الجزء الاجتماعي علاقتك مع الناس. خليني اسالك سؤال، يا ترى الناس بتتصل بيك فقط عشان بتحبك؟ ولا عشان يقول لك نكته ولا يضيع لك وقتك ولا في الموبايل كل شويه تبص فيه؟ يا ترى عندك حد من اصحابك بيدعمك فعلا وانسان ايجابي وبتكبروا سوا انتوا الاثنين؟ يا ترى انت انسان اجتماعي؟ يا ترى بتحب الناس؟ يا ترى عندك اصدقاء؟ طب ايه نوعيتهم؟ اصدقاء كويسين بتستفيد منهم؟ بتستفيد منهم؟ هما بيفيدوك؟ بتكبروا بعض سوا؟ انا كنت موزع اصدقائي زي ما انا لغايه دلوقتي، اصدقاء مخصوصين للرياضه، لما اجي العب بينج بونج والعب معاهم والكلام ده كله، او للرياضه اصناف الرياضه، بخرج اجري كل يوم معايا ناس أو لوحدي. عندي أصدقاء للعلم بكلم معهم في العلم، بتوع الرياضة بكلم معهم في الرياضة وصحة، بتوع العلم عندي أصدقاء تانية. عارف دول بينكتوا، دول أكلم معهم في النكت، لا بكلمه في العلم هينكت عليه، لا مش بتاع دي، واحدة واحدة. فكل واحد بقعد معاه تمتع بيه بأسلوبه، وبعدين لما بيكون جاهز في وقته بتبدأ تساعده فيها. يا ترى أنت مثلا في شهر زي شهر رمضان جات لك كام دعوة؟ عارف في ناس يعزموا بعض وأنت لأ، إيه السبب؟ لا

كل واحد فينا عنده شخصية الودود، وكل واحد فينا عنده شخصية المعبر، وكل واحد فينا عنده شخصية المحلل، وكل واحد فينا عنده شخصية القيادي. أربع شخصيات موجودين جواك. الودود بيطلع في الوقت المناسب، القيادي بيطلع في الوقت المناسب، والمعبر والمحلل. أربع شخصيات ربنا سبحانه وتعالى مديهم لنا عشان المرونة التامة. كلهم دول بيكونوا شخصيتنا اللي احنا بنخرج بيها العالم الخارجي. في وقت من الأوقات عاوز تكون قيادي مثلا مع أولادك، ممكن جدا. عاوز تكون ودود مع زوجتك أو زوجة أو مع الناس. عاوز تكون معبر وتدي أفكار، وفي نفس الوقت ممكن تكون محلل بالنسبة لحاجات معينة محتاج تدي فيها قرارات في حياتك. لما تعرف الشخصيات دول الأربعة كويس جدا، أنت نفسك هتتعامل مع نفسك أفضل، ولما تعرف الآخرين هكون اتصالك بهم أفضل. عشان كده من ضمن الحاجات اللي أنا باستمرار بحب أقولها للناس، اقرأ، فتش، خش في الإنترنت، اسأل على الشخصيات، اشتري كتب. دي حاجات كلها بسيطة جدا وموجودة، وعشان تعرف شخصيتك. في حاجات احنا شخصيا بنعملها كمان، لما بتيجي تكتب وتعرف بالتحديد أنت شخصيتك الأولانية إيه والتانية إيه والتالتة والرابعة. ممكن أنت تكون من نوع القيادي وبعدين ودود وبعدين معبر وبعدين محلل، أو ودود وبعدين محلل وبعدين قيادي وبعدين معبر. فتبص لأي ترتيب الشخصية ده ترتيب أفكارك. ممكن لنفسك أن أنت على فكرة ممكن تكون بتشتري كتاب وبعدين تسيبه. لو رجعت تاني وعرفت الشخصيات وتعرف أنت اشتريته بأنهي جزء منك، اشتريته بجزء قيادي، لما تيجي تسيب الكتاب مش هتسيبه بالقيادي، هتلاقي نفسك سيبته بجزء تاني جواك. فمجرد ما تعرف الأسرار الداخلية دي هتلاقي نفسك أفضل مع نفسك. ولما تتعلم الناس بيتكلموا إزاي وبيتصرفوا إزاي بتعرف هو بيتكلم بأنهي شخصية. ففي الحالات دي بتعرف ترد عليه بما يتماشى مع هذا الأسلوب. ودي كلها حاجات بسيطة جدا، لأنك بتوصل للجزء الاجتماعي بتبقى فيه مهارة فيها، مش مجرد انك بتتكلم مع ناس وخلاص وماشي في طريقة تلقائية وخلاص. انت بتتصل مع نفسك ازاي وبتتصل مع اخرين. انا في حكمة كتبتها في كتاب من كتبي بقولك نوعية حياتك بتتوقف على اسلوبك في التصال مع نفسك انت الاول وبعدين مع العالم الخارجي. يا ترى بتكلم العالم الخارجي ازاي؟ يا ترى بتتصل بالعالم الخارجي ازاي؟ يا ترى بتعرف تسمع؟ في فرق بين السمع والانصات. انك تسمع وبعدين بتقاطع، هل انت من نوع لما حاسس كلامك بتقاطعه؟ هل عمرك تعرف حد وانت بتكلم يقطعك؟ يكلمك ما بيسمعش. فدي بتبقى من ضمن الحاجات المهمه جدا، انك تعرف تسمع وتنصت، بتنصت باحاسيسك، بتنصت بقلبك، بتنصت بمشاعرك الشخص الاخر، بحيث انك مهتم بيه، انك عارف كلك له، اكنه اهم انسان في حياتك في الوقت ده. فعارف لما تنصت للشخص اللي قدامك، عارف في حاجه مهمه جدا، انك بتنصت للناس وبتسالهم عنهم وتخليهم يتكلموا عنك. في مثل احنا عندنا بيقول لك ازاي، لو تكلمني عن نفسك أسمعك، لو تكلمني عن نفسي أحبك. فكل واحد في دونه عاوز يتكلم عن نفسه. فلما تيجي تخلي الناس تسألهم بيكلموا عن نفسهم، بيحب إيه، ما بيحبش إيه، المهم بالنسبة له، أخبار أهدافه إيه، أخبار أحلامه إيه، اللي حققه أخيرا، اللي نفسه يعمله، عارف بتوري اهتمام بالشخص الآخر. فتلاقي نفسك أولا بالنسبة جزء اجتماعي التقبل التام، بتتقبل نفسك وتتقبل الشخص الآخر زي ما هو. لو أنت مش مبسوط من سلوك من سلوكيات، تركز على السلوك، التركيز على السلوك مش الشخص، روح للسلوك واشتغل معاه، لكن تقبل الشخص زي ما هو. السلوك انت مش مبسوط منه، وخد بالك وراء كل سلوك بتوجد رسالة، وراء كل رسالة بتوجد نية إيجابية. روح للرسالة هتلاقي نفسك أصبحت رائع في فن الاتصال مع الآخرين. فلو تتحكم في حكمك على الناس وتركز على رسالة الناس، هتبقى من أروع الناس في فن الاتصال مع العالم الخارجي، وهتريح نفسك كتير وتريح ناس كتير، ويكون عندك أصدقاء أفضل وأصدقاء أكتر. والناس عارف ازاي لما تقعد معك بتستفيد منهم ويستفيدوا منك، ما تبقاش قاعد مضيع وقتك على الفاضي وخلاص. انت عارف زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى قسمنا لثلاثة، المؤمنين الكافرين والمنافقين. لو واحد يقول لك انا مؤمن انا مش كافر، طيب لما تكون بتكذب بتصل بنزالة تبقى انت مين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام برضو صنفنا ثلاثة، لما تقول لك العلماء والمتعلمين، طب والثالث قالك الجهلة. مين الجاهل؟ اللي بيجهل بالشيء. فلما انت تيجي تعلم مع حد مثلا جاهل باللي انت تعرفه، يا اما تعلمه ان يدرك انت بتعمل ايه، يا اما تبعد عنه خالص، لانه مش جاهز في الوقت الحاضر هيقعد يهاجمك بسبب مفهومه الذاتي وجزء المنتظم اللي عنده. فلما ارجع انا بالنسبه للجزء الاجتماعي، بيتوقف كله على فن الاتصال مع العالم الخارجي. فمهم جدا جدا تعرف تتصل ازاي مع العالم الخارجي، وعشان تتصل بالعالم الخارجي لازم تعرف تتصل بنفسك. فاكرين لما اتكلمنا عن المفهوم الذاتي قلنا ان جواه ادراك، جوه الادراك في ايه؟ الادراك جواه قيم، جواه ادالك معنى، المعنى جواها قيمة، والقيمة جواها اعتقاد، والاعتقاد جواها مبدأ، والمبدأ جواها وجهة نظر تجاه الأشياء. فانت خرجت للعالم الخارجي بإدراك واعتقاد ومبادئ مختلفة تماما عنهم. فلو حد اختلف معك ده وضع طبيعي، ده لازم يختلف عنك فما تزعلش منه. لكن انت كمان لو متدرب على فن الاتصال وعرفت القيم دي وبتتعامل مع الناس وتخليهم يرتاحوا وهم بيتكلموا معاك هتبقى رائع فن الاتصال، وحياتك هتبقى باستمرار ايجابيه. ليه لا يعني؟ ولو في اي تحدي بتعرف تتعامل معاه وبتركز على الايجابيات اللي فيه وتعلمت منه ايه وترجع تاني وتتصل بالاخرين. عارف لما اتكلم على فن الاتصال بالعالم الخارجي، النهارده فن الاتصال اصبحت من اهم 5 حاجات اساسيه في نجاح. لو ما تعرفش تتصل بالناس هتنجح ازاي لوحدك؟ ما انت لازم، حتى لو انت مدير هتعين ناس، حتى لو صاحب شركه هتعين فريق، حتى لو انت بتشتغل تحت ناس عندك مديرين هتتعامل معهم ازاي؟ فالنهارده فن الاتصال من الحاجات المهمه جدا. فالجزء الاجتماعي زي ما انتم شايفين الركن الاجتماعي، هل انت يا ترى بتعرف ازاي تتصل بالناس؟ بتعرف تسمع وتنصت؟ لما بتشوف بتبص للناس ازاي؟ انا عجبتني اللي قالت له هيلين كيلر. هيلين كيلر اللي كانت مولوده عاميه وطرشه وخرصه كلهم يعني، وبقى كانت من اقوى فلاسفه العصر. قالت ايه؟ قالت يا ناس تسمع ولا تنصت، تنظر ولا ترى، تشعر ولا تحس. وعلمت ان العمى هو عمى القلب وليس البصر. فتبقى انت ممكن تتكلم مع حد هو مش هنا، مش حاسس بيك ولا هو ولا عايز يتقدم ولا عايز يعرف. فلزي دول ده اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهلة، مالكش دعوه بيه ده، لان هو مش جاهز، مش جاهز. لما يكون جاهز، عارفين احنا عندنا مثل بيقولك لما يكون الطالب جاهز المدرس هيظهر. انا في وقت من الاوقات اشتريت بعض الاشرطه من واحد من المتقدمين جدا في التنميه البشريه اسمه كين كيج. الراجل ده لما اشتريت اول شرايط وسمعتها لقيت اسلوبه روحاني هادي جدا، رحت قافلهم. قفلتهم قد ايه؟ 8 سنين. وبعدين في يوم بسمع شريط من دول لقيت روعه، روعه في المعلومات، روعه في الالقاء. فانا قلت معقوله 8 سنين ضيعتهم على الفاضي؟ لا مش 8 سنين ضيعتهم على الفاضي، انا ما كنتش جاهز له. فلما تكون جاهز، لما الطالب جاهز المدرس بيظهر. فطالما انت بتسمع المعلومات دي ما تخليك نفسك جاهز، اشتري الكتب اللي تفيدك، اتعلم، اسمع أشرطة، خلي نفسك افضل فن الاتصال مع الاخرين. لان انت لما تكون كويس في الاتصال مع الاخرين هتقدر تتصل كويس مع نفسك، كويس تتصل مع عيلتك. فتبص لنفسك، الاتصال ده مهم جدا جدا، تعرف ازاي تتصل بالناس. عندنا 3 نظم تمثيليه غير ال4 شخصيات دول. النظام التمثيلي هم اللي بنمثل بيهم حواسنا الخمسه، في نظام بصري ونظام سمعي ونظام حسي. هتيجي تتكلم مع شخص مثلا بيقول لك شايف اللي انا شايفه، لو تقول له سامع يبقى انت بتتكلم بالسمع وهو بيتكلم بالبصر، هتلاقي فيه على طول بتقطع التوافق. والحاجات دي كلها معلومات جت بيها البرمجه اللي هو العصبيه، اللي هي طلعت من سنه 1900 من 62 وطلعت للناس في العالم بره في الستينيات، ودلوقتي منتشره في العالم بطريقه غير طبيعيه لان ربنا سبحانه وتعالى اراد لها انها تكون ناجحه. اتعلم، اسمع، فتش، دور. ففي الحالات دي كل ما تتعلم اكتر وتبقى اقوى في الجزء الاجتماعي هتلاقي حياتك اسهل، لان عارف الجزء الاجتماعي بيفيدك كمان في عيلتك، وبيفيدك في شغلك، وبيفيدك مع نفسك، وبيفيدك في كل حاجه في كل وقت. لان اذا كنتش تعرف تتعامل مع الناس يبقى مش هتعرف تتعامل مع هتعيش ازاي، هتنجح ازاي. تعال نفكر فيها، ما بعرفش اتعامل مع الناس. هل عمرك سمعت الحكايه دي؟ الشخص ده ما بعرفش يتعامل مع الناس. لو ما بعرفش يتعامل مع الناس مش هينجح، لان هيشتغل لوحده، هيعيش لوحده، بس يكون بيشتغل شغلانه يشتغل لوحده كويس جدا. لكن لما يشتغل مع فريق ما يعرفش، لما يعيش مع حد ما يعرفش، لانه تعود لوحده فقط، ما يعرفش يثق في حد لانه لا يثق في نفسه. فالنهارده الجزء الاجتماعي اللي عايز نفكر فيه ان اولا خش في فن الاتصال، وفن الاتصال اول حاجه فيها تقبل نفسك والاخرين. تاني حاجه الاحترام التام، ما تحكمش على حد وهو بيحكم، هو بيتكلم استنى، ركز على رسالته ما تركزش على سلوكه. فرق بينه وبين، فرق بين الشخص اللي هو معجزات في معجزات وبين سلوكياته. فلما تشتغل بهذه القوه وهذه الطريقه هتبقى من اقوى الناس في العالم في فن الاتصال. وبعد كده لما حد يكلمك اسمع وانصت، ما تقاطعش حد. وانت لما تتكلم خليك محدد وكلم بالقيم، هتبص لها هذه الروعه في الاتصال، هذا مع الاتصال مع الاخرين بحياتك تبقى افضل. ده مش كده وبس، خلي ابتسامه على وشك، ليه لا يعني؟ انت عارف الابتسامه دي بيعالجوا بيها، بتستخدم فقط 14 عضله. من ضمن الحاجات الثانيه اهتم انك تعرف اسامي الناس، لان اسم الناس، عارف لو حد راح بنك عشان يستلم فلوس باسمه، لما حد بيقول لك بيقول لك اسمك ايه؟ الاسم بالنسبه للانسان لما تقول لحد اسمه بيحس انك قريب منه. اتعلم اسامي الناس، ما تنساش اسامي الناس. في حاجات في الذاكره جميله جدا انك تفتكر اسامي الناس، فبتبقى افضل في الجزء الاجتماعي، تبقى اقوى بالنسبه للاتصال مع اخرين. فالتقبل المتكامل، الاحترام المتكامل. وهنا تقول انا ما بحترمش الشخص ده، ما تقولش ما بحترمش الشخص، في بعض سلوكياته انت مش مبسوط منها، روح ورا الرساله، وراء السلوك هتلاقي فيه معنى. السلوك ما تروحش وراء السلوك هتتخانقوا هيبقى في رد فعل، لكن روح وراء الرسالة هيكون في اتصال. فالروعة فن الاتصال التقبل الاحترام، ولما تيجي تتعامل مع الناس انصت مش بس اسمع، اسمع وانصت، اديله وقته اسمع منه، وبعدين اتصال العينين خلي يركز عليه عشان تبقى معاه تبقى بتفهم الشخص بيقول لك ايه، وخلي على وشك ابتسامة تكون جميلة جدا، واستخدم الاسم من وقت للتاني وما تحكمش عليه بسرعة، اديله وقته وخليك مرن جدا. لو بتعمل حاجة معينة ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها من هذا الشخص خليك مرن، اسأله اسئلة القيم ايه المهم بالنسبة له وتعلم منه وترجع له تاني. هو ده جزء الاجتماعي واحنا بنتعامل بيه. الكلام ده مش مثاليات، انت مش عندك صحاب، مش بتعامل مع ناس، مش في ناس بيشتغل معاها، مش في ناس عندك في البيت، ده كله جزء اجتماعي. فلو ما تعرفش فن الاتصال هتتعب جدا نفسيا، لان هتلاقي نفسك مش عارف تتعامل مع ده ومخاصم ده وتعبان من ده وتقول الناس حراميه وما اقدرش اثق في حد والناس وحوش، ما انت مش عارف تتعامل مع نفسك، هتتعامل مع نفسك ازاي؟ عشان كده مهم جدا نمي نفسك في فن الاتصال. الكتب والشرايط والحاجات دي مليانه النهارده وبالعربي، زمان كانت موجوده بس في بعض الناس، دلوقتي موجوده في كل حته، كميه الكتب لن تتخيل. بس خش في الانترنت بلاش هتشتري، اعمل فن الاتصال، لو تعرف عربي خش فيها بالعربي، انجليزي خش كوميونيكيشن بروسس، هتطلع لك معلومات اطبعها وعرفها وتعلم منها، اتعلم الشخصيات اكسب بيرسوناليتي تريتس او بيرسوناليتي ستايلز، هتبص تلاقي يا اما انماط الشخصيات هيطلع لك عالم، اطبعه وبص فيه وعلم نفسك وتعلم انت مين، دي روعه. اعمل كل حاجه. فاكرين لما اتكلمنا على الجزء الشخصي التحسن المستمر، ازاي ممكن تتحسن باستمرار غير لما تعرف انت بتعمل ايه؟ لغايه دلوقتي اتكلمنا على الحاجات دي كلها، اتكلمنا على الادراك، الادراك 50% من التغيير. فلما تدرك انك عندك مشكله في الاتصال مع العالم الخارجي بتبدا انك تقرا وتفتش وتتعلم، ما تسيبهاش زي ما هي تكون سلبيه، لان العقل البشري هيكبرك عليها، المخ بيمشي ورا اتجاهات هيكبرك عليها، ولما كبرك عليها هتلاقي نفسك مش عارف تتعامل مع حد، حاسس يقول لك انا افضل اكون لوحدي. لا، ربنا خلقنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما حدش يقول له انا افضل اعيش لوحدي، لا ما احبش الناس، هتبقى في حاجه كبيره ناقصاك، لان عارف لما حد يرفع سماعه التليفون ويسال عليك وعلى صحتك وانت تسال على الناس وعلى صحتهم وتتجمعوا من وقت للتاني وتقضي قعده جميله جدا ويعزم الناس هم يعزموك، ولما حد يعزمك خليك متواضع تقبل، ما تقولوش ليه يا راجل هتصرف ليه، ما تيجي، هو عارف انه هيصرف وعارف انها متعبه لكن عاوز يتمتع بوجودك معاه، فدوس لاي شخص الله يبارك فيك وانا جاي لك وان شاء الله نتقابل واعزمه انت كمان، عارف يبقى نشاطات يومك جميله، ولما تقعد مع الناس ما تتكلمش في حق حد تاني، ده ضعف في تقدير الذات، يبدأ وقتك وقته على الفاضي، خلي القعده بينكم انتوا الاثنين تكون قعده ايجابيه، تكون قعده روحانيه، تكون قعده فيها استفاده لكم انتوا الاثنين، لكن لما تقعدوا تتكلموا في الغيبه تشتموا الناس انتوا الاثنين هتروحوا في داهيه. فالقعده دي لازمتها ايه ساعتها؟ يتهيألي الجزء الاجتماعي الكلام زي ما انت شايفين الاركان السبعه دول في منتهى القوه، اول واحده فيهم الروحاني وبعدين الصحي وبعدين الشخصي وبعدين العائلي وبعدين الاجتماعي. فمن اول النهارده ركز على دول لغايه ما نتكلم في اللي بعدهم المهني والمادي اللي معظم الناس مركزين عليهم. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لانه والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، استغل كل لحظه، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، اتطبع بافضل اخلاق، اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسل والأنبياء والصحابة أولياء الصالحين. بعد كده الكفاح كافح، وقول أعماله كافح، اقرأ فتش دور حسن نفسك كل يوم، حطها في الفعل وخليك ملتزم بيها، خليك مصر عليها. إذا كان حق أي حد في الدنيا حقق هدفه أنا وإنت كمان ممكن نحققهم، ليه لأ؟ يعني عيش بالفعل وعيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.